وما السماوات والأرض

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما Fuck. صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاء عليك توكلت